وبالنسبة للبسملة سبق الكلام عنها في بداية تفسير سورة الفاتحة، وقلنا الراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور ما عدا المذكورة في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من سورة النمل. المسألة الأخرى أن الحروف المقطعة هذه ألف لام ميم أيضا سبق التوسع في ذكر كلام أهل العلم عند في بداية سورة البقرة ألف لام ميم، ولذلك ذكرنا بأن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور لم يثبت فيها شيء يمكن الجزم به، وهي تدخل ضمن الإعجاز القرآني، وهي أحرف عربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وفيه من البيان والتحدي ما أعجز أهل الفصاحة والبيان. ثم قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم الجلالة مختص به جل وعلا، فهو أعرف المعارف، وهو الاسم الذي ترد إليه جميع الأسماء الحسنى، ومعناه المعبود سبحانه وتعالى، الإله المعبود سبحانه وتعالى. وأيضا سبق ذكر شيء من المعاني حول هذا الاسم الجليل في سورة البقرة أظن في مقامين، وآخرها ما كان في آية الكرسي: لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ذلك أن الله تعالى هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فلا إله غيره ولا معبود سواه، لا إله غيره ولا معبود سواه، وكل من اتخذ إلها غير الله فقد أشرك به سبحانه وتعالى، وكل إله سوى الله باطل، كل إله اتخذه الناس معبودا لهم فهو باطل، سواء من بشر أو من حجر أو من شجر أو من ملائكة أو من أنبياء أو من جن. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعرة وهو شاعر بليغ فصيح، قال وهو مشرك، قال: نزلت قاصمة الظهر، لا أخصمن أو لا أقسمن أو شيء من هذا الكلام محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الناس عبدوا المسيح وعبدوا الملائكة، فهل هؤلاء حصبوا جهنم؟ فجاء قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء لما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون، ثم قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، إلى آخر الآيات. ولذلك كل إله سوى الله باطل، فالملائكة ما أمرت الناس بعبادتها، والأنبياء ما أمروا الناس بعبادتهم، كما قال تعالى وسيأتي في سورة المائدة، قال الله لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. ولذلك هم الذين ضلوا وهم الذين غلوا، مثل ما يحصل لبعض الأتباع لبعض الصالحين يغلون فيهم ويضفون عليهم من القداسة ومن الأمور التي من خصوصية الرب جل وعلا، وهم براء من ذلك، وإنما غلا فيهم الأتباع، وإنما غلا فيهم الأتباع. الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك به جل وعلا، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحي القيوم، الحي المشتمل على صفة ذاتية وهي صفة الحياة، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها ثناء، فالله جل وعلا له الحياة المطلقة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا اسم من أسماء الله تعالى الحسنى يتعبد به، يقول عبد الحي، وفيه صفة الحياة وهي صفة ذاتية لله عز وجل. القيوم القائم سبحانه وتعالى على نفسه والقائم على خلقه وعباده، فالله جل وعلا قائم على كل نفس، ولذلك الله جل وعلا قيوم بذاته لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، فله الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق، له الأسماء الحسنى الكاملة وله الصفات الحسنى الكاملة وله الأفعال الحسنى الكاملة، كما أن له الذات الذات التي لا تشبه الذوات وهي الذات الكامل، وقائم على كل نفس، قائم على كل خلقه، ولذلك المخلوقات كلها مفتقرة إليه وهي فقيرة فقر ذات وفقر صفات. العرش فما دونه خلقه جل وعلا وتقدس، ولذلك يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والقيوم من صفة الأفعال، صفة لله عز وجل، فهي صفة فعلية، فالله جل وعلا يرفع القسط ويخفضه، والسماوات والأرض قائمة به سبحانه وتعالى. ولذلك كل خلقه جل وعلا محتاج إليه، والله تعالى قائم على هذه المخلوقات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهما اسمان من أسمائه الحسنى جل وعلا. قال جل وعلا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب، وقال وأنزل التوراة والإنجيل. يذهب أهل العلم من أهل التحقيق على أن هناك فرق بين نزل وأنزل، أما نزل عليك الكتاب يعني أنزله مفرقا منجما، ولذلك القرآن نزل في مدة 23 سنة مفرقا على حسب الحوادث والوقائع، وأما أنزل فهو نزل جملة واحدة، ولذلك التوراة والإنجيل والزبور نزلت مرة واحدة على الأنبياء. الله عز وجل أنزل التوراة على موسى مرة واحدة، كتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها عليه. أنزل الإنجيل على عيسى مرة واحدة، أنزل الزبور على داود مرة واحدة، وكذلك بقية الكتب السماوية. أما القرآن فالله جل وعلا أنزله مفرقا منجما على حسب الوقائع والأحداث، وهناك المكي وهناك المدني. وقد اختلف العلماء هل القرآن نزل مرتين، المرة الأولى في بيت العزة في سماء الدنيا، والمرة الثانية نزل منجما. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول ذهبوا إلى أن القرآن نزل مرتين، نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك على حسب الوقائع، وهذا مذهب ابن عباس واختاره جمع من أهل العلم. وأما القول الثاني قالوا بأن القرآن ما نزل إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإنما نزل به جبريل من الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة من دون نزول مرتين. وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق كأبي العباس بن تيمية وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق. وعموما المعنى يعني، لأن الذي أشكل على أهل العلم قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، في قول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة. لكن أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن القرآن إنما نزل مفرقا قالوا المقصود إن أنزلناه في ليلة القدر ابتداء، يعني نزل أول ما نزل في ليلة القدر وعموم من الخلاف بين السلف وبين المتأخرين أيضا ما زال. وعموما حتى لو قلنا بأحد القولين فهو أيضا نزل من اللوح المحفوظ. ثم قال جل وعلا نزل عليك الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا القرآن، لأن القرآن له أسماء، منها الكتاب ومنها القرآن ومنها النور ومنها الهدى ومنها الفرقان، هذه كلها من أسماء القرآن. والأل هنا للعهد، يعني القرآن، الأل للعهد يعني الكتاب المعهود وهو القرآن. نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق، فالله عز وجل أنزله بالحق لأن الله تعالى هو الحق، وأيضا أنزله مشتملا على الحق، ثم قال مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل، فالله تعالى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وجاء القرآن مصدق لهذه الكتب السماوية بما فيها من الحق وليس بما فيها من التحريف بعد ذلك. ذلك أن الله تعالى توعد الذين حرفوا كتبه وكلامه بقوله جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال جل وعلا مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله، يعني من قبل القرآن هدى للناس، فالله جل وعلا أنزل الكتب، ومن جملة مقاصد هذه الكتب أن فيها الهداية للناس، الهداية للناس، أن فيها الهداية للناس، هدى للناس، التوراة فيها هدى للناس، الإنجيل فيه هدى للناس، وهكذا بقية الكتب السماوية، لأن الله تعالى أنزل هذه الكتب وهي كلامه سبحانه وتعالى وهو النور وهو الهدى. ثم قال جل وعلا وأنزل الفرقان. اختلف أهل العلم من أهل التفسير في المقصود بالفرقان هنا، قيل القرآن لأن من أسماء القرآن الفرقان، وقيل الزبور لأن الله تعالى ما ذكره من جملة كتبه السماوية التي جاء ذكرها مفرقا في بقية السور. قالوا المقصود بالفرقان هو الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود، وقيل الفرقان، أنزل الفرقان يعني أنزل الحق الذي هو التشريعات المفرقة في هذه الكتب السماوية وأنزل الفرقان. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا، الكفر هو الجحود، وفي لغة العرب الكفر هو التغطية، سمي الليل كافرا لأنه يغطي، وسمي المزارع كافرا لأنه يبذر الحب ثم يكفره يعني يغطيه، والكافر جاحد لأنه لا يريد الحق، ولذلك توعد الله جل وعلا الذين كفروا. والكفر إما أن يكون كفر جحود أو كفر عناد أو كفر إباء أو كفر إعراض، الكفر ليس شيئا واحدا لكنه في الحكم واحد، فكفر فرعون كفر جحود، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكفر قريش كفر إباء وإعراض، ولذلك قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام لكن أعرضوا وأبوا. وكفر إبليس كفر إباء لأنه أبى أن يسجد لما أمر الله عز وجل، أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولذلك قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. والعذاب الشديد في الآخرة، وفي الدنيا قد يعذبهم الله عز وجل بأيديهم أو بأيدي الناس أو يسلط عليهم من الأسقام والأوجاع بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لكن المتيقن عذاب الآخرة، ولذلك هم في النار خالدون. ثم قال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الآية أشار بعض أهل العلم إلى أن صدر سورة آل عمران إلى الآية 80 أو بعدها بقليل إنما نزل في وفد نجران، ونجران هؤلاء نصارى وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام 60 رجلا من وجهائهم، وتصدى لمناظرة النبي عليه الصلاة والسلام 14 من أشرافهم ومن علمائهم، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور كثيرة وفيما يخص عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعتقدون بأن عيسى ابن الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم بأن عيسى إنما هو عبد الله عز وجل. ولذلك جاءت هذه الآية مفتتحة ببيان عظمة الله عز وجل وحق الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فهو لا يملك الحياة الكاملة ولا تقوم الأشياء به، ما تقوم السماوات والأرض به، ولذلك عيسى كما يزعمون بأنه قتل، ونحن نعتقد بأن عيسى رفع، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وكيف الآن من يموت أو يقتل يكون ربا وإلها؟ هكذا حاورهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الآية في قوله جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أيضا دليل على أن الله تعالى خص نفسه جل وعلا بمعرفة الغيب، وأنه لا يخفى عليه من عباده خافية سبحانه وتعالى، بينما عيسى عليه الصلاة والسلام خفيت عليه أشياء، خفيت عليه أشياء. إن الله لا يخفى عليه شيء، وشيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل شيء، كل شيء، حقيرا كان أو كبيرا، صغيرا كان أو عظيم، لا يخفى على الله جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب. ذرة حقيرة لا ترى بالعين المجردة ضائعة بين السماء والأرض إلا والله يعلمها، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم جل وعلا ويرى الحشرة الصغيرة في بطن الصخرة الصماء البكماء، يعلمها جل وعلا ويراها ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى، بل يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، بل إن الله جل وعلا يعلم خلجات الضمائر قبل أن تتحول إلى هم وعزائم. هذا هو الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، بينما البشر يخفى عليه، يخفى عليه الأنبياء، يخفى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق وسيد الخلق، خفي عليه موضوع الإفك لما اتهمت عائشة، بقي شهرا صلى الله عليه وسلم ما يعلم حتى جاءه الوحي من الله، لأن الغيب لله. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا شك بأن هذه الآية تهز وجدان المؤمن وتحرك أركانه وتدفعه إلى أن يراقب الله جل وعلا في جميع أحواله. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من خلقه ولا عباده، فالله جل وعلا يجب أن يراقبه الإنسان على كل حال، في الخلوة، في الجلوة، في السر، في العلانية، في الظعن والإقامة، على كل حال، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. السماوات هذه الأجرام العلوية وما فيها ربنا جل وعلا لا يخفى عليه شيء منه، وكذلك الأرض وما فيها، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وواجب على المؤمن أن يتدبر القرآن وأن لا يقرأ قراءة مجردة عن التدبر. هذه الهذرمة وهذا هذه القراءة التي ما تحرك في الإنسان شيء قد تكون حجة على الإنسان. ذلك أن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ينبغي للإنسان أن يقف عند هذه الآية وقفة طويلة جدا وأن يحاسب نفسه وأن ينظر في حاله وأن يعلم بأنه إذا استطاع أن يغيب عن الرقيب البشري أو عن عين البشر فإنه لا يخفى على الله، لا يخفى على الله. ثم قال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الله جل وعلا الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يجعل هذا أحمرا وهذا أسودا وهذا أبيضا وهذا طويل وهذا قصير وهذا ضعيف وهذا كذا، والأرحام تغيض وتزداد بإذنه جل وعلا ويحصل فيها الشيء العجيب. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام من جملة البشر الذين صورهم الله عز وجل في الأرحام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلا يملك تصوير الخلق على هذا النحو إلا الله عز وجل. ولذلك رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، هو أبيض، قال غلام أسود كأنه يعرض بامرأته، قال أنا رجل أبيض. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: عندك إبل؟ قال: نعم. قال: فيها أورق؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعل عرق نزعه. قال: كذلك، لعل عرق نزعه، لعل عرق نزعه. والمقصود بأن الله عز وجل هو الذي يصور في الأرحام كيف يشاء، يصور في الأرحام كيف يشاء خلقا ولونا وقدرا وحجما جل وعلا وتقدس. لا إله إلا هو، لا رب غيره ولا معبود سواه، العزيز الحكيم. اسمان من أسماء الله عز وجل، اسم العزيز من أعظم أسماء الله تعالى الحسنى، واشتمل على ثلاثة معاني، لأن العزيز في اللغة العرب هو الغلبة والقهر، مثل ما قال جل وعلا: وعزني في الخطاب، يعني غلبني. وبالنسبة لله عز وجل العزيز فيه ثلاث قافات، ثلاث قافات احفظوها: القهر والقدر والقوة. ثلاث قافات: عزة القوة وعزة القدر وعزة القهر. وهذه لا يمكن أن تجتمع إلا لله عز وجل، إلا لله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. عز فغلب فحكم سبحانه وتعالى، وهو اسم من أسماء الله تعالى. والعزيز مشتمل على صفة العزة، والحكيم مشتمل على صفة الحكمة لله عز وجل. ثم قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي، يعني الله عز وجل، أنزل عليك الكتاب. أي كتاب؟ القرآن. الأل هنا الأل العهدية، القرآن. منه آيات محكمات. ما معنى محكمات؟ بينات واضحات لا إشكال فيها ولا لبس، من قرأها اتضح له المعنى. هذه الآية المحكمة منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المرجع في القرآن إلى هذه الآيات المحكمات، هي الأم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة الفاتحة أنها أم القرآن، هن أم الكتاب، يعني الشريعة كلها تصدر عن هذه الآيات المحكمات. وأخر متشابهات، المتشابه هو على خلاف المحكم، ما اشتمل على غموض عند أغلب الناس، لكن الله تعالى ميز العلماء بفهم هذا المتشابه، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون قال: أنا منهم. قال الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القرآن ينقسم من حيث الآيات إلى قسمين: محكمات ومتشابهات. محكمات ومتشابهات، المحكمات الواضحات، المتشابهات المبهمات في مقابل الواضحات. والمحكم هو الغالب على القرآن وهو الكثير. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: هن أم الكتاب، والمتشابه قليل. طيب، ما الفائدة من جعل الله عز وجل من آياته المتشابهات؟ الجواب: الاختبار والامتحان، ليرى الله جل وعلا المستسلم له من الصاد عن آياته، أو الزائغ عن شريعته سبحانه وتعالى. منه آيات محكمة، امتحان واختبار. وقد بين الله جل وعلا ذلك بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، انحراف وضلال والعياذ بالله، أما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يعني انحراف وضلال وهوى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، مثل أحوال كثير من الناس الآن في عصرنا وفي زماننا: شغلهم الشاغل وقلقهم الساهر البحث عن متشابه القرآن، ويحاولون أن يضربوا بعضه ببعض. هؤلاء أهل الزير، عافانا الله وإياكم وحمانا وثبت قلوبنا. قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم، أتى في التي تفيد الظرفية، في قلوبهم زيغ، زيغ انحراف وضلال وهوى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ابتغاء الفتنة يعني طلب الفتنة وضرب القرآن بعضه ببعض، وأيضا وابتغاء تأويله، قيل ابتغاء تفسيره على ما يهوون ويريدون. ثم قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله، الضمير في تأويله يعود إلى المتشابه، آيات المتشابهات، إلا الله. وهنا اختلف العلماء في الواو التي بعد هذه الآية والراسخون في العلم: هل الواو استئنافية أم أنها عاطفة، واو العطف؟ فمن قال بأنها استثنائية قالوا بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله، ولذلك أوجبوا الوقوف هنا على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا يجب الوقوف على لفظ الجلالة الله، لأن المتشابه لا يعلمه إلا الله. والقول الثاني قالوا بأن الواو هنا عاطفة، واو العطف، واو العطف، لأن إذا قلنا استئنافية يكون المعنى: والراسخون في العلم يقولون، والراسخون في العلم يقولون. وأما إذا قلنا أن الآية معطوفة على لفظ الجلالة يكون المعنى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. وهذا فيه بحث عند أهل العلم طويل، وأيضا يجوز الوجه الأول والثاني. قال جل وعلا: والراسخون في العلم. الراسخون هنا في مقابل أهل الزيغ، أهل الزيغ. أما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ، فقد يكون الذي في قلبه زيغ قد يكون لديه علم، لكنه علم لا ينفعه لاختلاطه بالهوى، علم مختلط بهوى، مثل ما يحصل عند بعض من يتصدى للتفسير، وقد يكون لديه قواعد لغوية وقواعد بيانية، لكن يلوي عنق نصوص القرآن على وفق ما يهوى وعلى وفق ما يريد، نعوذ بالله، فيكون ممن زاغ قلبه، لأنه يبتغي الفتنة ويبتغي الهوى، يبتغي الهوى في ذلك. قال جل وعلا: والراسخون في العلم. والتعبير عن الرسوخ يدل على الثبات، ثبات القلب وثبات العالم، هذا هو الرسوخ الراسخ، هو الثابت. يقال جبال راسخات راسيات، وذلك لشدة ثباتها. كذلك الراسخ من أهل العلم هو الذي ثبت ولم تعصف به الأهواء ولا الأغراض الدنيوية ولا الحظوظ الشخصية، وإنما ثبت واتبع أمر الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا آمنا به، يعني بالمحكم بالمتشابه، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه من عند الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. قال جل وعلا: وما يذكر أولو الألباب إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب يعني أصحاب العقول، أصحاب العقول. وما يتذكر، ولذلك أصل وما يذكر يتذكر، هذا أصلها، فحذفت التاء للتسهيل، وعفوا حذفت التاء وأبدلت التاء بالذال وأدغمت للتسهيل. وما يذكر إلا أولو الألباب يعني أصحاب العقول. ولذلك أهل العلم من الراسخين يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. فأي آية فيها هي من نوع المتشابه يردونه على المحكم، ولذلك الآية المحكمة تقضي على المتشابه، الآية المحكمة تقضي على المتشابه. وهذا أيضا طرده أهل العلم في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فكل حديث من الأحاديث التي قد يتصور من يطلع عليها أنها من المتشابه ترد إلى المحكم، بل إن أهل العلم من أهل التحقيق ذكروا بأن أقوال العلماء أيضا إذا ظهر فيها ما يمكن أن يقال بأنه من المتشابه يرد إلى أقوالهم المحكمة، لأن العالم قد يقول يفتي بفتوى أو قد يحرر مسألة مثلا فيستعجل فيها، أو المقام يقتضي أن يقول فيها مثلا بإيجاز فيشتبه على بعض الناس مثلا، فيرد كلامه هذا الذي اشتبه على بعض الناس إلى كلامه المحكم، سواء المسطور أو المنقول، المسطور أو المنقول. ولذلك هذه الآية بارك الله فيكم من أعظم الآيات التي يجب على المسلم أن يضعها نصب عينه، وأن يعمل بما ذكر الله عز وجل عن الراسخين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة حينما تلا هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. من الذين يتبعون المتشابه؟ الذين يتبعون المتشابه. وقد كان رجل على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له صبيغ ابن عسل، صبيغ ابن عسل، كان يأتي إلى الآيات المتشابهة ويضرب بعضها ببعض، فيأتي مجلس ويقول، يقول جل وعلا: والنازعات غرقا، ويقول المرسلات عرفا، ويقول كذا، ويأتي بالآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من وجه أو فيها إبهام ودلت عليه الآيات المحكمات. فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الرجل يتتبع المجالس ويلقي مثل هذه الشبه، مثل هذه الشبه، فقال: ائتوني به. فجرد له عمر العصا فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير، يفتخر يعني، أنا عبد الله صبير. فقال: أنا عبد الله عمر، أنا عبد الله عمر. فجلده حتى سقط على الأرض، ثم قال: اذهبوا به. فلما برئ جلده حتى سقط على الأرض، ثم أراد أن يجلده الثالثة فقال: يا أمير المؤمنين قتلتني. قال: قتلك الله. ثم قال: والله خرج الذي في رأسي، خرج الذي في رأسي. أدبه عمر، قال: خلاص تبت إلى الله عز وجل. ولما مات عمر بن الخطاب قيل له: يا صبيغ، مات أمير المؤمنين، ارجع إلى ما كنت عليه. قال: أدبني العبد الصالح عمر أدبني، والله أدبني العبد الصالح، لأن من الناس من لا ينفع معه إلا نوع خشونة، خشونة ما ينتبه، فخرج الذي في رأسه من وسوسة الشيطان. والمقصود بأن المؤمن يتعامل مع كتاب الله عز وجل برد المتشابه إلى المحكم، ولا يلزم بالضرورة أن يعلم كل شخص الآيات المتشابهة، ما يعلم، لأن الله تعالى قال والراسخون في العلم، وابن عباس قال أنا منهم، لأن ابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان رضي الله عنه يعني يفسر القرآن، حتى قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية، وامتدحه علي فقال ابن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. والمقصود بأن يحذر الإنسان من تتبع المتشابه، خاصة في وقتنا في زماننا هذا، مع يعني وجود وسائل التواصل نبتت نوابت وبرزت يعني ظهرت أصوات نشاز يأتون إلى القرآن فيضربوا بعضه ببعض وهم يعني لا يعرفون أبجديات العلم، ما يعرفون أبجديات العلم. القرآن فيه قواعد، القرآن فيه عرف أيضا معين، هذا لا بد لطالب العلم أن يفهمه. ولذلك ما نجد أحد من العلماء تحير أمام آية من آيات القرآن، لماذا؟ لأنه من الراسخين. أما الذي يضرب القرآن بعضه ببعض ويشكك فهذا ممن زاغ قلبه، عافانا الله وإياكم. ثم قال الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أصلها يا ربنا، فحذفت ياء النداء للتبرك باسم الله عز وجل وهو الرب سبحانه وتعالى، وحتى يكون الابتداء بقول ربنا أو ربي. وينتبه الإنسان إلى يعني بعض الكلام الذي ينشر ويقال بأنه ما يصح أن تقول يا رب مثلا أو يا ربنا، ما تقول كذا، قالوا لا يصح، وهذا كلام حقيقة عظيم وجسارة وجرأة على يعني القول على الله بغير علم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم فقه. ولذلك جاء حرف النداء في آيات كثيرة، جاء حرف النداء في آيات كثيرة، وأيضا في الأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا ربنا يا رب، كل هذا وارد. لكن من القواعد العظيمة القرآنية مثل هذا المعنى الذي ذكرته لكم، وهو الابتداء باسم الله عز وجل مباشر، ربنا أو ربي، حتى يكون يتبرك الإنسان بسم الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال العلماء هذا دعاء الراسخين من أهل العلم، قال ربنا لا تزغ قلوبنا. وانظر إلى هذا الدعاء الذي فيه ذكر الزيغ، لأن الله تعالى ذكر عن الزائغين الذين زاغت قلوبهم أنهم يتبعون المتشابه، فناسب هنا المؤمن أن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هديتنا للإسلام وللإيمان، وهديتنا أيضا الإيمان بآياتك الشرعية، ومن ذلك رد المتشابه إلى المحكم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا بارك الله فيكم دعاء عظيم، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، كما صح من حديث أنس وأيضا من حديث بعض أمهات المؤمنين كان يكثر يقول يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن جاء في الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب إكثاره من هذا الدعاء، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، القلب يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتقليبي، ومن زيغ القلوب أنك أنت تعرض نفسك للفتنة بقراءة كتب أهل الزيغ أو بحضور مجالس أهل الزيغ أو بالسماح لنفسك بأنك يعني ما يكون لك قيود في هذا الباب، النبي عليه الصلاة والسلام شدد وأبدى وعاد في هذا، حتى قال كما في حديث عائشة: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروا من مجالستهم، احذروا من القراءة لهم، احذروا من السماع لهم، احذروا من كل ما يصل إليهم يصل إليكم منهم، حتى تبقوا في دائرة الأمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، وإن أشد ما على الإنسان أن يزيغ قلبه بعد نعمة الهداية، بعد نعمة الهداية. قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. منك رحمة، لأن الله عز وجل رحيم بعباده. ولذلك يعني الهداية هذه ليست بعرق جبيننا ولا بكد يميننا ولا بذكائنا ولا ذعيتنا ولا يعني شيء، إنما هذه رحمة من الله وفضل من الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيم. هكذا كان يرتجز أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام معه: وآتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوهاب من أسماء الله تعالى، الذي يهب ويعطي ويمنح العطايا منه جل وعلا، الإسلام والإيمان والعلم والثبات، كل هذا من الله. دائما اسأل الله تعالى الثبات وانسب النعمة إليه، انسب النعمة إلى الله عز وجل. وأنت خاصة يعني تنظر في هذا العالم وترى يعني أشخاص قد برزوا وبلغوا من العلم الدنيا والمبلغ لكن ما وفقوا للهداية، وترى أناس يعني كانوا على استقامة وخير لكن ظلوا والعياذ بالله لخبث طويتهم وسوء نيتهم ولعدم يعني التزامهم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه من الثبات على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا زاغ القلب ماذا بقي؟ القلب هو ملك الأعضاء وهو المتصرف في هذه الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هو صاحب العطايا والمنح والهدايا والفضل، هو الله جل وعلا، فله الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو الذي رحمنا وهدانا. لذلك واجب على الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء. ثم قال جل وعلا في دعاء الراسخين: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله ربنا يعني يا ربنا إنك جامع الناس، جميع الناس، والتعبير هنا بالناس لا يعني أن غيرهم لا يجمعون، بل إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين ويجمع الإنس والجن والبهائم كلها تحشر. وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت ويحشر الجن والإنس، لكن هنا التعبير على طريقة القاعدة القرآنية وهي طريقة العرب: ربنا إنك جامع الناس ليوم، نكر هذا اليوم لتعظيمه، لأن اليوم هذا هو يوم القيامة، يوم القيامة. فالله تعالى إن يجمع الأولين والآخرين لميعاد يوم لا يخلفه جل وعلا، وهو يوم القيامة. قال جل وعلا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شك فيه. ومن شك في هذا اليوم كفر، لأنه من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالحياة الأخروية الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. ربنا إنك جامع الناس، وجمع الناس هذا يكون بعد إماتتهم جميعا، ثم إن الله تعالى يبعثهم من قبورهم، وهناك ثلاث نفخات سنتحدث عنها في موضعها. ثم يبعثون ويساقون إلى المحشر، لا يتخلف منهم أحد، لا صغير ولا كبير، الجميع يحشرون. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة آتية لا ريب فيها، فالله تعالى يجمع الأولين والآخرين لميعاد يوم لا يخلفه سبحانه وتعالى. ولذلك مما خص الله تعالى نفسه به علم الساعة، قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل كما عند مسلم من حديث عمر قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأله رجل فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ نقله إلى ما فيه فائدة، لأن الساعة من علم الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، رزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.